بداية نرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر لكم حرصكم على الحضور المبكر، خصوصا الأربعة تقريبا أو الثلاثة اللي تقيد بالموعد، ومن تأخر قليلا أو كثيرا فإن شاء الله الأصل أن لكم إن شاء الله معذورين. طيب، اللي كان معكم قبل قليل هو المنسق، فهو اللي كان يعني يسألكم ويستفسر منكم، فخرج من عندي ويقول لي خلاص أنا الحين إن شاء الله أرسل لهم، إن شاء الله يكون وصلكم بإذن الله، خصوصا الأخوات اللي قالوا ما وصلنا، وصلكم إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. طيب، نبدأ إن شاء الله درسنا. طبعا هذا اللقاء هو اللقاء الخامس، وهو اللقاء صح التعبير نقول قبل الأخير، لكن بالنسبة للدروس هو اللقاء الأخير، ويبقى اللقاء السادس سيكون إن شاء الله موعد للاختبار، سيكون موعدا للاختبار، وهذا نحدده إن شاء الله سويا متى يكون في الأسبوع القادم، يا الأحد أو الاثنين أو الثلاث أو الربوع أو الخميس، فالأمر إن شاء الله راجع إليكم. شوفوا كل حتى ممكن الآن لو كل واحد يقترح لنا يوم ونشوف أغلب الغالبية يكونوا أجمعوا على ماذا. طيب، فإيش اليوم اللي يناسب الأغلب ويصير القليل مع الكثير؟ طيب، الخميس، الأحد، الأحد، الخميس، الأحد، الخميس، الخميس، الخميس. طيب، يبدو لي الأغلب على يوم الخميس. إيه نعم، الأغلب على يوم الخميس. إذا إن شاء الله يكون الاختبار يوم الخميس. طيب، أنتم الآن عندكم الشاشة، عدوا شوفوا إيش الأكثر، الأحد أو الخميس. طيب، أعطوني الإحصائية، لأنه حتى بس لا يدهم الوقت، فيصير إليه لو الخميس حتى نراجع ونتمكن من الدروس. طيب، على كل حال نشوف إيش الأغلب، لأن بس أنا شايف كأن الخميس هم الأغلب، اللي قالوا الخميس هم يمثلون الغالبية، الأغلب خميس. طيب، عشان يكون في دقة في عشان نقنع أهل الأحد، شوفوا كم خميس واكتبوا لي اللي قالوا الخميس 14 واللي قالوا بالأحد 14 عشان تكون النسبة محددة. طيب، اللي قالوا الخميس 7 والأحد 5، إذا لعلكم إن شاء الله اللي قالوا يوم الأحد يكونوا معنا إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله، بإذن الله تعالى. طيب، جزاكم الله خير جميعا. طيب، بالنسبة لدرس اليوم ولقاء اليوم، نعم نفس الوقت إن شاء الله الدخول حيكون إن شاء الله من الساعة 10 صباحا إن شاء الله يبدأ الاختبار الساعة 10. لو جد جديد حيرسل لكم إن شاء الله على إيميل إنه حيكون موعد الاختبار مثلا في الوقت الفلاني، إذا كان في دورة ستقام الأسبوع القادم، لكن ما أعتقد الآن ما أخبرون أن هناك دورة في الأسبوع القادم، لكن فغالبا إن شاء الله بيكون إن شاء الله الاختبار في نفس الموعد، إن شاء الله حيكون الاختبار في نفس الموعد الساعة 10 الصباح. الاختبار طبعا حيشمل التطبيقي والنظري، يعني هناخد جزء من الوقت الاختبار التحريري أو النظري، وبعد كذا إن شاء الله حنقطع وقت للاختبار التطبيقي، لكن ممكن يكون إذا انشئتم يعني إنه نخلي تطبيقي مثلا يوم والش اسمه والتحريري يكون في يوم، يعني الأمر أيضا راجع لكم، ما عندنا مشكلة، يعني يكون لنا لقاء يوم مثلا نخليه بالنسبة للتطبيقي، ما حيكون في مشكلة حتى لو كان يوم الأحد، ولا يعني حتى لو كان الأحد أو الاثنين أو الثلاث، ما أظن يكون في إشكال بالنسبة لكم، هو الإشكال بس كان الاختبار حتى يكون في فرصة للمذاكرة والمراجعة. طيب يعني يفضل أن يكون التطبيقي في يوم مستقل. تمام. هي الآن إحنا نرسل لكم الشرائح فقط، لكن بالنسبة للتسجيل الصوتي إن كنت تقصدين التسجيل، إذا كنت تقصدين التسجيل فتحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت بحيث الإخوان ينسقوا ويرتبوا. أنا عندي مشكلة في النت، هل لو انقطع موعد الامتحان نستطيع أن نمتحن في آخر؟ ما في إشكال، ما في إشكال إن شاء الله، لكن المشكلة الأسئلة تكون وصلتك. لكن على كل حال ممكن يكون لك اختبار مستقل، إذا حصل مشكلة عندك في النت يكون لك اختبار آخر، والأسئلة تتغير والأسئلة ستتغير. وياكم إن شاء الله. لا التسجيل شوية يأخذ وقت، المسوف يأخذ وقت، فهي مجرد شرائح بس يعني ترسل لكم الآن، وبعد كذا التسجيل يحتاج إلى تحسينات ويحتاج إلى تنسيق. يقول لو سمحتوا لا أرسلتها للأخوات، لو سمحتوا لا أرسل، ما مش فاهم والله إيش تقصدين، مش فاهم. لكن طيب نمر كده بس تحضير الأسماء اللي تكون اللي موجودة، تقول نعم، تكتب لنا الشات نعم. طبعا اللي الأخت اللي سجلت الدروس ممكن هي اللي تفيدكم، يعني ما في إشكال، اللي سجلت الدروس تسجيل خاص ما في أي مشكلة يسمح لها إنها. طيب يا ريت لو أي واحدة من الأخوات تدخل وتأتي متأخرة يعني تذكرون لنا هذا وتبين لنا هذا من خلال الشات عشان نحضرها معنا. يهمنا كثير ترى التصنيف، ويهمنا دائما التحضير عشان نصنف يعني كل ونعرف كل يوم كم نسبة الحضور. باقي أحكام الميم الساكنة والمدود، إحنا ما مرينا على أحكام الميم الساكنة. بعث لك رسالة إلكترونية أي نعم. أيضا أحكام الراء ما مرينا عليه، ما مرينا على أحكام الراءات. طيب طيب إذا إن شاء الله نمر على أحكام الميم الساكنة، ونمر إن شاء الله على أحكام الراءات أو أحكام الراء بإذن الله تعالى. وبعد كذا نختم بأحكام المد بمشيئة الله. طيب حقيقة الوقف الابتداء احنا ما درجناه وما دخلناه معنا ضمن الدورة، لكن إن شاء الله تكون دورة قريبة ويكون من ضمنها ما يتعلق بالوقف الابتداء من أحكام بمشيئة الله. أخذنا المخارج الصفات النون الساكنة والميم والنون. إذا الميم الساكنة مرينا عليها يا أخوات أليس كذلك؟ بقي عندنا بس أحكام الراء والمدود. إذا طيب حيكون طبعا حنمر عليها مرور سريع. أحكام الميم الساكنة يعني إن شاء الله خفيفة ما هي. طيب نستعين بالله، بس لحظة بس حتى أعرض لكم البرنامج. الأخت معليش اديني بس اسم عشان أي مرينا الحربي، مرينا ذياب المطيبي. طيب إذا نور إن شاء الله على أحكام المساكنة والراءات، وبعد ذلك إن شاء الله نختم بأحكام المد إن شاء الله. لأنه إحنا كنا عدنا الترتيب والتقسيم بالنسبة للقاءات، فكان بالأمس اللقاء الرابع، فالمجموعة اللي كانت في الفترة اللي كانت في فترة المساء، يمكن حتى اللي يرسل لكم الآن عبر الإيميل تجدون أن هناك مكتوب أساسيات في تجويد القرآن 4 للمساء وللصباح، يعني حتلاقوا للمساء هي هذه الشرائح اللي حتعرض لكم الآن. طيب هي ترتبت، وحقيقة مجموعة الفترة المسائية مشوا بهذا الترتيب، لكن عاد اللخبطة صارت معكم أنتم، لعلكم تعذرونا. الإخوة هم اللي عدوها ونسقوا، بس ما كانت منسقة، فكنت أتفاجأ أحيانا بالترتيب غير اللي كنت أنا أود أن يكون عليه، فهم الأخوة كذا يعني بدأوا وقدموا أخروا. طيب نمر عليه، خلاص مرينا على أحكام المساكين والتنوين، نتجاوز ذلك. أي نعم، أحكام المستعجلة. الله يبارك فيكم. طيب بالنسبة لأحكام الميم الساكنة، طبعا هنا هنالك أحكام النون الساكنة والتنوين. اليوم نحن نتكلم عن أحكام الميم الساكنة، يعني كلمة ربما تكون منتهية بميم ساكنة وبعدها أي حرف من حروف الهجاء. تمام، أي حرف من حروف الهجاء، فنشوف هذا الحرف إيش هو، وبعد كذا نعطيه الحكم أو نعطيه الأداء المناسب. عندنا الميم الساكنة أو أحكام الميم الساكنة، نحن ذكرنا إنه أحكام النون الساكنة والتنوين 4، أما بالنسبة لأحكام الميم الساكنة فهي 3، ويمكن تكون الميم الساكنة طبعا في وسط الكلمة، يعني ما هو شرط تكون في آخر الكلمة، مثل يعني نأتي لها إن شاء الله الآن في الإظهار الشفوي. أي نعم، بالنسبة للحكم الأول اللي هنتكلم عنه، الإظهار الشفوي، ميم ساكنة مظهرة، يعني هذه الميم الساكنة نظهرها. متى نظهر هذه الميم؟ إذا أتى بعدها كل حروف الهجاء ما عدا حرفي الميم والباء، مثال ذلك تم سون. إنهم لفي، إذن من كلمتين وهذه من كلمة، ويحذر إذا أتى بعد الميم الساكنة يعني حرف واو أو فاء أن تختفي أو تخفى اللي هي الميم الساكنة. لماذا؟ نظرا لقرب مخرج الفاء من الميم، يعني كلها شفوية طبعا، واتحادها مع مخرج الواو، إذن لخروجها من الشفتين اللي هي بالنسبة للميم. هذا ذكرنا لو تتذكرون في باب المخارج قلنا الشفتين واو باء ميم، أليس كذلك؟ فمنها ما يخرج بانطباق ومنها ما يخرج بانفتاح، فالذي يخرج بانطباق ماذا؟ الميم والباء، أحسنتم، والذي يخرج بانفتاح حرف واحد وهو بانفتاح، احنا عندنا أم أب، طيب بانفتاح الواو، أحسنتم. طيب طبعا يحذر أنه لو كانت الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة إنه ما تخفى، لأنه هذا أيضا من الخطأ الشائع، خصوصا مع الفاء، هم فيها كثير يقرؤون هكذا، لكن الصحيح أن نظهر يعني يتأكد في هذين الموضعين. لماذا؟ للتقارب، لأنهم من مخرج واحد، عليه ولا عليهم ولا هكذا هم فيها هكذا. وعلى هذا فقس. الميم الساكنة المدغمة، يعني هذا ما يسمى بالإدغام لو سمعتم بالإدغام الصغير أو الإدغام المتماثلين، إدغام المتماثلين يعني متماثلين لأنه ميم مثلها ميم لكن الصغير وضده الكبير. إحنا عندنا الإدغام الكبير اصطلحوا على أنه طبعا هذا تبع لرواية السوسي وهو من أحد الرواة لأبي عمر البصري، عنده الإدغام الكبير، عنده الإدغام الكبير مثالها الرحمن الرحيم مالك. يعني إذا هذا بالنسبة لي للسوسي نحن أقرأ بذلك. والإدغام الصغير عكسه تماما، ميم بعدها ميم لهم ما يدعون أفرأيتم ما تمنون وهكذا. يمكن يكون هناك مثلا سبب لتسمية هذا الإدغام بالصغير، فإن كان أحد يعني عنده معلومة في هذه المسألة يفيدنا بها إن شاء الله نستفيد. طبعا الحركات اثنين حركتين لأنها غنة، مثلها مثل غنة النون المشددة، غنة شو اسمه الإخفاء مثلا نفس الزمن. احنا قلنا ضابط الغنة ماذا؟ هي حركة الإدغام الكبير. طبعا الإدغام الكبير لو تلاحظوا يعني بالنسبة للسوسي مثلا لما يأتي بمد الحرف من قبل يعني بعد كذا يأتي بالغنة الرحمن الرحيم، يأتي بمد يمد الياء. وعندهم طبعا هذا النوع من الإدغام في صور مختلفة، يعني مو بس مع الياء مثلا أو مع الألف، حتى عنده يعني مشرط مع الميم مثلا، لكن اصطلحوا على أنه إدغام كبير مثل كيف فعلنا بهم الأصفاء سرابيلهم من قطران وهكذا. يعني هذا ما تميز به السوسي عن أبي عمرو البصري. طيب هذا باب يعني باب بس العلم والاطلاع. الذي يهمنا الإدغام الصغير أو سواء الإدغام متماثلين إنه ميم ساكنة يأتي بعدها في أول كلمة التي تليها ميم متحركة، حينئذ يصيران حرفا واحدا ماذا؟ يصيران حرفا واحدا مثل ما هو معنا في المثال مشددا. ها اي نعم مثل أفرأيتم، لو لاحظتم الآن أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الأصل أن هذه الميم متحركة وهذه ميم ساكنة. طيب لكن طالما أنه حرفين متماثلين الأول ساكن والآخر متحرك فيصبح إيش الحرف عندنا مشدد ونأتي بغنة. ونحن ذكرنا لكم أنه الحرف المشدد عبارة عن ماذا؟ عن حرفين متماثلين الأول ماذا؟ الأول ساكن والثاني ماذا؟ متحرك. إذن نفس الصورة. أحسنتم. نأتي الآن للحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة أو الحكم الثالث، الإخفاء الشفوي. الميم الساكنة مخفى، يعني الميم هذه تخفى وذلك بترك فرجة بسيطة يراها القريب المبصر. وقلنا هناك من يقول بقدر ثقب إبرة. على كل حال الذي يهمنا أن يكون هناك فرجة يعني إطباق للشفتين لكن من غير كز، يعني يكون شيء بسيط مثاله مثل ما هو مبين لديكم الآن أو مثل ما هو أمامكم مبين. إن ربهم بهم، ربهم بالغداة وهكذا. طبعا سمي شفويا لخروجها من الشفتين. وهذا عند حرف الباء فقط. نحن لو تذكرون قلنا أن الميم المخفى أو الإخفاء تقاس على ماذا؟ يبقى عليها ماذا؟ لأنه ذكرنا أنه الشاذ وهو المردود أن تقاس الإخفاء على من؟ تعرفون أحكام من الساكن والتنوين. أيوة قلنا الشاذ يعني الشيء المردود أو الكيفية المردودة أن يقاس الإخفاء على الإقلاب، لكن المقبول ماذا؟ العكس. المقبول أن يقاس الإقلاب على الإخفاء الشفوي، بمعنى أن نترك فرجة في الإقلاب. طيب العلة، قالوا إذا قلبت النون أو التنوين بسبب الباء إلى ميم فحينئذ تكون مثلها مثل ماذا؟ مثل الإخفاء الشفوي، مثل الميم الساكنة لدى الإخفاء الشفوي. طيب إذن هذين مذهبين معتبرين. طبعا زمن الغنة حركتين، زمن الغنة حركتين. وطبعا وهذا عند أغلب العلماء بالنسبة للإخفاء الشفوي بهذه الكيفية ترك فرجة بسيطة، هذا عند أغلب العلماء. سبق أن تعرضنا في بداية دراستنا لموضوع التفخيم والتلقيق، أن ذكرنا أن الحروف المفخمة المستعلية وهي سبعة خص ضغط انقض، وهذا من المعلوم الحمد لله مما لا يخفى. والحروف المرققة هي كل حروف الهجاء المتبقية. هناك من الحروف المستفلة ثلاثة أحرف اللي هي الألف والراء واللام لفظ جلالة، تعرض للتفخيم والترقيق. فالتفخيم والترقيق فيها ليستا صفتين لازمتين، لكنهما صفتان عارضتان تحدثان أحيانا وتنفكا عنها أحيانا. طيب إذن هذا واضح إن شاء الله يا أخوات. نحن ذكرنا أن الألف تتبع ما قبلها أليس كذلك، والراء بحسب حركتها أليس كذلك، ولا لفظ جلالة بحسب ما قبلها إن كان قبلها مفتوح أو مضموم. إذن التفخيم والترقيق من الصفات العارضة. ما هي صفات ذاتية ثابتة؟ نحن ذكرنا الصفات الثابتة مثل الصفير، مثل الاستعلاء، مثل الانخفاض اللي هو الاستفال، لكن يعني لا تنفك عنها بأي حال من الأحوال. أما صفات العارضة هي اللي تكون معها أحيانا لصيقة بها وملازمة لها وتنفك عنها أحيانا. طيب وهي بحسب، فإذا مثلا ألف الأصل أنها مرققة لكن ممكن تفخم، هذا عارض أليس كذلك؟ إن شاء الله صورة واضحة يعني بحيث نفرق بين اللازم والعارض. إيه نعم تطبع عليه بحسب الحركة. إذن الأصل في الراء الترقيق. نعم الأصل في الراء الترقيق لأنها ليست من حروف ماذا؟ خص ضغط انقض، ولكن أقول بحسب حركتها تكون يكون التفخيم عارض، يكون التفخيم عارض، لكن الأصل أنها مستفلة. طيب تكلمنا ألف قلنا يتبع ما قبله، مثال ابتغاء غاسق مثلا، يعني إذا كان حرف فخم قبل الألف نفخم الألف تلقائي. لو كان ممدود مثلا ابتغاء، المد أثناء الاشتغال المد لابد كله يكون تفخيم حتى نصل إلى الهمزة ثم نقطع هذا التفخيم. ابتغاء واضح، لكن ما نقول ابتغاء أو في ناس يقرأ هكذا، فنتنبه مثل هذه الكيفيات ونراعيها عند قراءتنا. أو حركة ما قبلها حين السكون، أي بالنسبة لماذا يعني للألف ولا الراء؟ الألف تقصدين الراء؟ أي نعم أحسنتم. أي نعم نأتي إن شاء الله الراءات إن شاء الله نأتي يعني نستعجلون نجعل الراءات ونتكلم عنها بمشيئة الله بالتفصيل. لا نظر لها بحسب ما قبلها، إذا سبق بضم أو فتح يمحق بالضمة، لاحظوا القاف مضمومة إذا لام لفظ الجلالة تكون خمس. يمحق الله إذا كانت مفتوحة فتحة قبل لام لفظ الجلالة إذا فخم. هو الله تنفخم اللام. و بس نحذر إنه الواو ما تأثر، ما نقول هو مثلا البعض يعني هي هو ها الواو مرققة ما هي مفخمة فلا تأثر بسبب اللام لام لفظ الجلالة. هو الله وهكذا. بالنسبة إذا سبقت لام لفظ الجلالة بكسرة يرفع الله بسم الله وهكذا ترقق، وهذا إن شاء الله واضح. نأتي الآن ننتقل إلى أحكام الراء. أحكام الراء طبعا لاحظت إنه بعض الشروحات بتأتي بصور كثيرة وتشعب هذا الباب، يعني بمعنى إنه تأتي بصور كثيرة. الراء المتحركة بالفتح، الراء المرامة بالفتح، الراء المدري إيش وكذا إلى آخره، يعني يوزعون في الصور ويكثرون لنا في ضرب الأمثلة من خلال تعدد الصور. حقيقة نحن جمعنا لكم هذه القواعد واختصرناها بحيث أنه مهما اختلفت الصور لكن لم تخرج بإذن الله تعالى عن هذه القواعد التي سنمر عليها إن شاء الله سويا. بالنسبة للراء تفخم في ثمان حالات، خلاص هذه ثمان قواعد نمشي عليها. لاحظوا الآن الراء الساكنة المفتوح ما قبلها، ما يحتاج نقول الراء الساكنة المتطرفة المفتوح ما قبلها، الراء الساكنة المتطرفة المتوسطة المفتوح ما قبلها، خلاص القاعدة الراء ساكنة قبلها مفتوح، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ويخلينا كمان نخرج شوية بدل نكثر كلام. إذا هذا اللي صار يا شيخ صفوات في شرح البديع والمختصر فتح بالبرية إنه أتى لنا بالزبدة بالقواعد نمشي عليها وانتهى. فليش هذا التوسع؟ فنزيد في عدد الصفحات وننتقل الكتاب ويصير يصبح حمل ثقيل في المكتبات. إذا نأتي ونسرد هذه ونستعرض هذه الحالات الثمانية. الحالة الأولى بالنسبة للراء المفخمة أو الراء المفخمة من أولى هذه الحالات أن تكون الراء مفتوحة، وترى سهلة حفظها الآن، ممكن أبغاكم تحفظوها على طول، هي سهلة جدا، أبغاكم تتصوروها بهذا الشكل. نعم، دائما إذا أتينا بما يصلح ويكفي بالغرض فكفى به، يصير ما يحتاج، يعني يصير أنت تعطيني مجال أطلق العنان للعقل أنه يميز ويفكر ويكتشف، أما أنك دائما تأتيني كل شيء في طبق الذهب هذا يبلد العقل حقيقة. فلذلك نحن نأتي بهذه القواعد ونترك لك المجال بحيث أنك أنت خلاص كل ما وافقت الصورة يبدأ العقل يشتغل أنه والله هذه تتبع الحالة الأولى تتبع الحالة الثانية. أظنكم إن شاء الله يعني فهمتم المرمى. أي نعم أحسنتم، التوسع بعد ضبط الأصل. طيب فعلا كلها سهلة. طيب الراء المتحركة رقم واحد إيش بالفتحة، الراء الثانية متحركة لكن بالضمة، إذا عندنا فتحة ضمة زي كذا نقول فتحة ضمة، وهي كلها ترى فتحة ضمة فتحة ضمة. بالنسبة للست حالات الأولى ما حتخرج عن الفتحة والضمة، لكن إيش اللي بيفرق معانا الآن بتشوفه. الراء المفتوحة رسول مثلا، الراء المتحركة بالضم مضمومة كفروا. طيب بعد كذا راء ساكنة قبلها مفتوح، بعد كذا الرابع راء ساكنة قبلها مضموم. شفتوا كيف كلها دائرة حول الفتح والضم. الراء الساكنة مفتوح ما قبلها برق مريم وهكذا. ممكن نقول الأبتر لأنه راء متطرفة قبلها ساكن، لأنه يقولون المفتوح ما قبلها ساكنة، المفتوح ما قبلها المتطرفة، الساكنة المفتوح ما قبلها المتوسطة، يعني ما في داعي أن نكثر. الراء الساكنة مضموم ما قبلها قرآن قربة وهكذا. إن شاء الله واضح. إذن إيش هنقول؟ فتحة ضمة سكون فتحة سكون ضمة زي كده. طيب الخامس والسادس، ها أول قلنا فتحة بعدين قلنا ضمة بعدين قلنا سكون فتحة سكون ضمة، رقم خمسة سكون سكون فتحة سكون سكون ضمة، حنزود بس سكون ثاني. فإذا كده احنا ست حالات أخذناها على طول في أوجز أو في فترة وجيزة جدا. الراء الساكنة قبلها ساكن قبله بفتح مثل والعصر والفجر وهكذا. الراء الساكنة قبلها ساكن قبله ضم، يعني ساكن ساكن مضموم، لا في لا في خسر وهكذا. طيب يبقى عندنا الآن كذا احنا ست حالات أخذناها بوقت واحد. يبقى عندنا السابع والرابع الثامن. الراء السابع بالنسبة للحالة السابعة ساكنة لكن قبلها مكسور، ساكنة قبلها مكسور لكن بعده إيش؟ حرف استعلاء، لأنه حيجينا بعدين في التوقيق بعده حرف إيش من يقول اللي مر على الراءات، الراء المفتوحة أو الساكن ما قبلها فتح أو ساكنة قبلها ساكنة زي المضموم ورقم مكسور زي نعم مستفل. أحسنت يا أخت حنان، وكذلك الأخت هيجة ما شاء الله، أم يوسف والأخت إيمان، يعني نشكر لكم تفاعلكم. طيب الحالة السابعة قلنا راء ساكنة قبله مكسور لكن بعده ماذا؟ حرف مستعلي يعني حرف ضخم، محصورة طبعا فيه خمس كلمات: إرصادة مرصادة لبن مرصاد قرطاس فرقة. انتبهوا لأن هناك فرقة فرقة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الكلمات التي فيها خلف يعني فيها أوجه، تقرأ تارة هكذا تارة بتفخيم وتارة بترقيق، هي من ضمن الكلمات التي يجوز فيها الوجهين. فرقة فرقة التوبة، ما هي فرقة اللي في الشعراء، انتبهوا. طيب الراء الساكنة بالنسبة للحالة الثامنة وهي الأخيرة، الراء الساكنة المسبوقة بكسرة عارضة سواء كانت متصلة أو منفصلة، مثل المتصلة مثل ارجعي ارجع إليهم ارجعوا إلى أبيكم وهكذا. منفصلة إن ارتبتم من ارتضى. طيب وش معنى كسر عارضة؟ إيش معنى كسر عارضة؟ لو نلحظ يا أخوات إنه الهمزة في ارجعي أو ارتبتم هنا أو ارتضى، هذه الهمزات هي همزات ماذا؟ أي نعم، يعني العارضة يعني طارئة ليست أصلية. خلينا نعرف الآن ليش هي عارضة، ليه هي ليست أصلية، لماذا؟ يعني كيف نوضح أكثر؟ نقول هذه الهمزات هي همزات وصل، كلها همزات وصل ساكن ساكنة، همزة الوصل ساكنة صح ولا لا؟ نعم. فبالنسبة لهمزات الوصل في الأفعال ينظر إلى ثالث الفعل تمام، فإن كان مكسورا أو مفتوحا إيش يصير معنا؟ يكسر فتصير همزة قطع. في الحالة السابعة الراء الساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء حرف ضخم، محصورة في سبع في خمس كلمات مبينة على الشاشة مثل ما هو مبين لديك الآن: إرصادة مرصادة لبن مرصاد غير طاس فرقة، بس مش فرقة، انتبهي عشان ما يكون في خلط، فرق هذه لها شأن آخر يعني لها حكم مختص بها نتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل، إن شاء الله واضح يا بسمة. إذن الآن في الحالة الأخيرة اللي هي المسبوقة بكسر عارضة. طيب وش عارضة؟ لو تلاحظ يا إخوة يا أخوات إنه النون الساكنة هنا إن ارتبتم هي ليست كسرة أصلية، لأن الأصل هنا النون ماذا؟ النون هنا ماذا الأصل فيها؟ أنها ساكنة. أحسنتم. فطيب ليش حركناها بالكسر هنا؟ لماذا؟ ما أنت تقول تجيب لنا؟ أي نعم، بين ساكنين، يعني وش نقول يعني؟ لأنه طالما أن همزة الوصل نحن اتفقنا. أي نعم، السؤال كنت أقول إنه ليش كسرنا النون هنا بالرغم من أنها نون أصلية، يعني نون ساكنة، وهنا همزة وصل ها بعدها، طيب ليش كسرناها؟ ليه ما خليناها ساكنة زي ما هي؟ أي نعم، للتخلص من الساكنين. أحسنت يا أختي، يعني التقاء الساكنين، يعني نقول خشية التقاء الساكنين أو للتخلص من التقاء الساكنين. إذن أتينا كسرنا، لأن العرب لما لا تجمع بين ساكنين فماذا يعني يفعلون للتخلص من هذه أو من هذا التعذر؟ يحركون الأول، فاصطلحوا على تحريكه بالكسر، ولذلك يقولون كسر عارضة، يعني هي طارئة ولا الأصل أنها ساكنة. هنا ارجعي أو ارجع فعل، فقلنا إحنا همزة الوصل ساكنة، لكن لما نبدأ بها ننظر إلى الثالث، إن كان مكسور يكسر وإن كان مفتوح يكسر، لكن لو كان مضموم ماذا إيش يصير فيه؟ لو كان الثالث مضموم يضم. أحسنتم، مثل أوش دود. لا لا لا، كيف نفتح؟ ما تجي معنا يا يوسف، هي يا ضمة يا كسرة. همزة الوصل يا نبدأ بها بكسرة يا ضمة، ما في أحد يقول أرجعي. واضح يا يوسف؟ أي نعم. فطيب متى تفتح متى تكسر؟ إذا كان ثالث الفعل مكسور أو مفتوح، تمام. أما لو كان مضموم يكسر، فنبدأ بالهمزة المحققة. ولذلك أنا أحظ أن البعض إذا قرأ الفاتحة يصل عند إهدنا، عند وصوله إلى هذه الآية يقول هكذا إهدنا إهدنا، ليه ما لا يريد أن ينطقها همزة محققة في المخرج مكسورة، إي إي إهدنا إهدنا. لا، ولاحظ أنه هذا الفعل همزة وصل، ينظر إلى الثالث إهدي، فالدال مكسورة إذن تكسر، إذن همزة محققة مكسورة ننطقها هكذا. لكن لو وصلت بما قبلها إيش يصير فيها؟ تسقط ولا ما تسقط؟ لأن همزة الوصل سميت وصلا لأنها عند الوصل تسقط، يعني أي نعم. أحسنت بارك الله فيك، إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا هكذا. وين راحت الألف؟ سقطت لأن همزة وصل وهكذا. طيب إن شاء الله يكون واضح بإذن الله لكم هذه الحالة الثمانية. طيب ننتقل إلى الراء المرققة، هي أربع حالات حقيقة، هذه الأربعة هي القواعد اللي نحن نسير عليها إن شاء الله ونمشي عليها ونقيس عليها، لكن الخامسة ذكرناها بس من باب العلم بالشيء. طيب أنا أوردتها لكم هنا. الأول، الحالة الأولى بالنسبة للراء المرققة أو الراء المرققة، متى ترقق؟ إذا كانت مكسورة خلاص انتهى. أي راء مكسورة؟ رجال فريهان بورقه وما نحوها من الكلمات. الراء الساكنة رقم اثنين من حالاتها، من حالات الترقيق، أن تكون الراء الساكنة قبلها كسر وبعدها حرف مستفل، ها ما يكون بعدها حرف إيش عشان ما يكون في تداخل أو في خلط. إيه نعم، ورقق الراء إذا ما كسرت كذا بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. يقول وأخف تفريغا إذا تشدد، يقول والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. نأتي إن شاء الله سنتكلم عن الكلمات اللي فيها خلف أو أوجه. طيب إذن الراء إذا كانت قبلها مكسور وبعده حرف مستفل ترقق، لكن لو بعده حرف استعلاء ماذا؟ إيش يصير فيها؟ حتكون من ضمن حالات ماذا؟ التفخيم. أحسنتم أحسنتم. طيب ننتقل للحالة الثالثة، الراء الساكنة شيلوا المتطرفة هذه. طيب الراء الساكنة قبلها ساكن قبله كسر، لاحظوا معي الآن هنا يصلح أن نقول راء ساكنة قبله ساكن قبله مكسور، ممكن يصح أن نقول متطرفة هنا في هذا الموضع الحالة الثالثة. لكن الحالة الرابعة حنشيل على أيضا متطرفة تمشي معنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، ذلك أنا ألقيتها. إذا المتطرفة رأس ساكنة قبلها مفتوح، رأس ساكنة قبلها مضموم، ما يحتاج نقول متطرفة ومتوسطة. وهنا يعني حيمشي الحل، لكن لو طوقت القاعدة حتى لو كانت الراء في الوسط ما عندنا مشكلة. الراء الساكنة المتطرفة قبلها ساكن قبله كسر، مثل حجر لذي حجر الذكر وهكذا، تكون الراء مرققة. السحر وهكذا. طيب الراء الساكنة المتطرفة قبلها ياء مادية أو ياء لين، قدير خير وهكذا. إذن هذه أربع حالات أو أربع قواعد نقيس عليها كل ما كل صورة تعترضنا أثناء القراءة. طيب الراء المتحركة بالكسر، الساكنة قبلها مكسور وبعدها حرف مستفل، مثل فرعون عاسر شرعة. حتى لاحظوا هنا نشيل المتطرفة كانت ونشيل المتوسطة، لأن بعضها يقول لك الراء الساكنة يجعلها حالة المتوسطة مثل فرعون، يأتون بحالة ثالثة يقولون الراء الساكنة المتطرفة مثل عسر، ما يحتاج، نفس القاعدة. وهكذا الراء الساكنة المتطرفة قبلها ساكن قبلها مكسور، نقول ساكن ساكن مكسور. إذا عندنا متحركة، عندنا ساكن قبله مكسور بعده مستفل، عندنا ساكن قبله مكسور طيب مفردا مثل حجر، عندنا ساكن قبله ياء مدية أو ياء لين قدير. إن شاء الله هذا سهل واضح، بس من الناحية العملية يحتاج تركيز. يبقى عندنا الراء الممالة لدى حفص عن عاصم، ها وهي الرواية التي اعتمدناها في شرح الجويد، يميل الراء والألف معا، أمال الراء والألف معا، مجريها مجريها، وهذه هي طريقة. طيب نطق الفتحة قريبة من الكسرة والألف قريبة من الياء، مجريها، وهي إمالة كبرى لأن هنالك إمالة صغرى لدى بعض الرواة أو القراء، وتؤدى فتح الشفتين أفقيا وليس رأسيا. طيب الآن ننتقل إلى الكلمات التي فيها خلف يعني أوجه. في كلمة فرق، هل هذه الكلمة الأولى وبعدها إن شاء الله كلمة مصر والقطر، وبعدها سنتكلم عن الراء المشددة. كلمة فرق عند الوصل تفخم من وجه وترقق من وجه، واضح؟ فرق لما نوصل فرق كالطود، فرق كالطود، خلاص. إذا هناك من قال عند الوصل، تمام، عند الوصل لنا فيها الوجهان، ممكن نفخم وممكن نرقق. فليرى بأنها مفخمة للقاف بسبب القاف، وليرى أنها مرققة لماذا؟ بحسب القاعدة. اي نعم، بالنسبة لمجريها ترقق عند الوصل. لا، مجريها تكلمنا عنها خلاص ولا لا؟ أنت تسألين ترقق عند الوصل تقصدين فرق، صحيح يا أختي هبة؟ كلمة فرق عند الوصل ترقق من وجه وتفخم من وجه. فإن شاء الله يعني لا ينكر على هذا ولا ينكر على ذاك. نعم. أما عند الوقف فقولا واحدا أو وجها واحدا، لها وجه واحد اللي هو التفخيم. طيب لو وقفنا عليها فكان كل فرق، فهذا هو الوجه الأليق. والله عاد ما نقدر نقول ايش الافضل، لكن انا ايش اسوي في حال الوقف؟ افخمها، غالبا افخمها فرق، وفي حال الوصل ارققها، لانه في حال الوصل فرقين حتكون مكسوره القاف، صح ولا لا؟ فهنا يناسب تلقائي، حتى لا اجد انه الترقيق بالنسبه لي اسهل ما انتم ملاحظين لو وصلناها في قين كالطودي، لكن لو وقفت عليها اجد انه في رقاء، سبحان الله تلقائي اجد انه الاسهل علي اني افخم وما علي، وهو طبعا في حال وقف وجها واحدا ما عندنا في اشكال، لكن هو الكلام كله على الوصل، على الوصل. اذا تبغى تعملها على القاعده ما في اشكال، واذا تبغى تفخم ما عندك مشكله لانه هناك وجه. طيب ان شاء الله يكون واضح، لكن لو التزمنا بالقاعده في كل الاحوال فهذا جيد، يعني خلاص اصبح الانسان يكون عنده مبدا معين ثابت يسير عليه ويكون سهل عليه، عشان ما يكون في ذبذبه، البعض تجده مره كذا ومره كذا. لماذا هناك وجهين لفرق وجه واحد لفرقة؟ وسؤال جيد ما شاء الله. الفرقة لاحظت إنه التاء اللي فيها خلى القاف مفتوحة في كل الأحوال، صح ولا لا؟ وصلتيها ولا وقفتي عليها القاف مش مفتوحة، خلاص إذا ما حيكون عندنا فيها إشكال. لكن الإشكال في القاف هنا إنه في حال وصل مكسورة قي، ولذلك لو رجعنا لباب المراتب، مراتب التفخيم، سنجد إنه القاف في أدنى درجات إيش؟ في أدنى درجات التفخيم على المذهبين، صحيح؟ بالتالي هل يناسب أن نفخم أو نرقق؟ يعني هذا بسبب أو سبب الخلاف. فعلى كل حال الأمر إن شاء الله يعني سهل لو التزمنا بالقاعدة فما في بأس، هذا عند الوصل طبعا. ومن فخم بسبب أن القاف مستعلية ومطبقة وهي قوية له وجه في هذا فرق، فنجد أن القوة صاد عشين وصاد ضاد طاء وضاء مطبقة، يعني حروف قوية جدا، فبسبب الإطباق وأيضا التفخيم اجتمعت فيها صفات جدا قوية، فبالتالي ناسب أنه تفخم. طبعا تفخم، طبعا هذا نحن نتكلم عند الوصل، أما عند الوقف الأمر سهل جدا. ففرقة قاسوها بمرصاد وقاسوها بكلمات الأخرى اللي ذكرناها، مرصاد قرطاس وهكذا. تقول أعود كلمة مجراها وإياكم وإياكم أعود كلمة مجراها إن سمحت، هل في عبارتها إتمام بكسر الراء؟ إتمام بكسر يقصد هنا الراء في دون الزاق الآخر. الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. لو تلحظوا في لما تكلمنا على مجريها في الشرح، أعود أنا أرجعكم وراء معليش عشان بس نستوعب ونقرأ مع بعض. إيش يقول هنا؟ هي نطق الفتحة قريبة من ماذا؟ من الكسرة، يعني ليست كسرة، يعني ما هنقول مجيري، مفرقة الآن في الناحية العملية، مجيري إري مجريها، والألف أصبحت ياء محققة وهي قريبة من الياء لأنها إمارة كبرى. على فكرة أنا لو عندي لو أقدر أرسم لو أنت رسمت لكم، لكن تعرفون المربع اللي هي الزوايا الأضلاع، كيف نعمل الزوايا؟ زاوية 90، زاوية 70، زاوية 80، زاوية 40، زاوية 30، 10. لاحظوا أخوات عندنا إحنا إمارة كبرى إمارة صغرى. الإمارة الصغرى زاوية 80 90، أو ممكن نقول الإمارة الكبرى زاوية 90، يعني تكون قريبة من الضلع، تمام، لكن ما تكون لصيقة، يعني بحيث أنه هذا بس عشان نوضح الفكرة، يعني الألف ما ننزل الياء تماما لكن تكون قريبة كأنها الزاوية 90، خلاص يعني باقي شوية تكة بسيطة. وهكذا الراء، الحال مع الراء في الكسر تكون تكة بسيطة زاوية 90، لكن الإمارة الصغرى زاوية كم؟ 40 20، شيء بسيط. لاحظوا والضحي والضحي ومثلا وما قالي قالي، لكن إمارة شيء بسيط، وما قالي قالي والضحي يعني شيء بسيط، لعله إن شاء الله يكون واضح بإذن الله. يعني فلذلك ما نطالبك في مجريها، فما نطالب بأن نقول لا أتم حركة الكسر لأنه مكسور، لا هو مرقق لكنه هو قريب من الكسر، فطالما أنه قريب من الكسر ما نحقق، لو حققنا وقعنا في إشكال، ذلك سميت إمارة، وإلا لو كان مكسور صار مكسور. إن شاء الله يكون واضح. أحسنتم بارك الله فيكم، نأتي إلى مصر قطر إن شاء الله أبشره. طبعا هذه الشريحة الأخيرة بالنسبة للراءات. كلمة مصر وقطر فيهما وجهان، متى؟ عند الوقف عليهما، يعني اختلاف حصل بالنسبة لكلمتي مصر والقطر عند الوقف عليهما. ها لاحظوا، مصر القطر، طيب ليش الخلاف هذا؟ إن شاء الله واضح أمامكم الآن ليش اختلفوا، لأن الراء ساكنة قبلها إيش؟ قبلها مكسور، فوجه من قال بالترقيق فهذا له وجه، والقطر نفس الشيء. إيش القاعدة؟ قاعدة ترقيقنا في مصر وقطر أن الراء ساكنة قبلها ماذا؟ قبلها ساكن وقبلها ماذا؟ الراء ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح، فهنا يكون عندنا ماذا؟ تفخيم وترقيق على القاعدة. إذا حرف استعلاء، تمام، حرف ركزوا، عندنا مصر أحسنتم، راء ساكنة قبلها ساكن قبلها مكسور، إذا القاعدة ترقخ. طيب في واحدة قالت تفخيم، الأخت خديجة كذلك، الأخت همس السلام، راجع الأخت همس السلام، الأخت خديجة تفخيم. نحن الآن على حسب القاعدة، أي نعم أنا أخطأت قلت لكم فتح، لكن مصر ها راء ساكنة قبلها ساكن قبله مكسور، إذا على حسب القاعدة الأخت خديجة تصير إيش؟ ترقيق. يا السلام عليكم، عشان نكون ماشيين مع بعض. لكن اي نعم احسنتم يا عدنان، لكن لاحظوا معي قطر ومن القطر، ها نفخم الراء ولا ساكن قبله ساكن قبله مكسور، ايضا على حسب القاعده مثل مصر صح حتكون مرققه. يا سلام عليكم. طيب الذين قالوا لا بالتفخيم، من اتى بوجه التفخيم، ليش أتوا بوجه التفخيم؟ لأن الراء سبقت بماذا؟ بحرف مستعلي طاء صاد، وهو مطبخ حرف قوي. ها يا سلام، إذن هذا هو السبب. نعم، لذلك أما اختيار ابن الجزري، اختيار ابن الجزري لكلمة مصر اختار أنها عند الوقف تفخم، لماذا؟ لأنه أجراها مجرى الواصل مصر مصر وهكذا، والقطر اختار ابن الجزري الترقيق، لماذا؟ لأنه أجراها مجرى الواصل القطري، فإذا وقف القطر، وهذا أنا أراه أنه أرفق وأسهل على اللسان، فأنا أميل إلى المذهب الذي اختاره ابن الجزري لسهولته، ودائما ترى الدين دين يسر دين سهولة، فذلك طلب الأمر فيه سعة، فالحمد لله لا نلجئ الناس إلى أضياقه. نعم، يبقى عندنا اللي هي الراء المشددة حكمها حكم المدغم فيه، لأن الراء عبارة عن راءين، الأول ساكن والثاني متحرك. وحكم المشددة هو حكم الراء الثانية بحسب حركتها، بحسب حركتها. طيب طبعا بالنسبة للراء المشددة حكمها حكم المدغم فيه كما ذكر الشيخ، لأن الراء عبارة عن راءين، الأول ساكن والثاني متحرك، فحكم المشددة هو حكم الراء الثانية بحسب. يعني مثلا ما أدري إذا أحد منكم يعني يحضر مثال يعطينا، يعني هي تكون أوضح قلنا أحسنتم، يعني الرحمن، تمام أحسنتم، الرحمن، لو قلنا الرحمن الراء إيش حكمها هنا؟ هي عبارة عن راء ساكنة، حرفين متماثلين، الأول ساكن الآخر متحرك بس بالفتحة، والفتحة نحن ما ذكرنا إنه إذا كانت الراء مفتوحة تفخم ولا ترقخ؟ تفخم، أحسنتم، إذن واضح إن شاء الله بحسب حركة الثانية. فلو كانت مثلا مكسورة، طيب تعطون مثال على المكسور مثل إيش؟ من يأتينا بمثال على راء مشددة لكنها مكسورة؟ لا لا لا، راء مشددة بس مكسورة. لو قلنا أنت أجريتيها مجرى الوصل ليش؟ هنا ما هي زي حكم، ما هي على حكم مصر وكذا، انتبهوا، من شري في حال وصل مرققة، لكن لو وقفنا من شر، ها شر هتكون ايش؟ ما نقدر نقول شر هتجي، يعني هنا ما نجريها مجرى وصل. فلو قلنا شر صارت راء ساكنة قبلها ساكن قبله مفتوح، أليس كذلك؟ لأنه إحنا سكننا. لكن لو كانت متحركة مثل الرحمن يختلف الوضع. هنا أحسنتم. لكن أنا أبغى مثال على راء مشددة بس مرققة. أي نعم، يا سلام عليكم، أحسنتم. شرد بهم من خلفهم، شرد، ها هتاخذ عبارة عن راء، الأول ساكن الثاني متحرك الكسر، أليس كذلك؟ فنقول شرد ولا شرد ما تجي، إذا شرد تماما مثل الرحمن، إذا بحسب حركات ما بعدها. على كل حال أنت لو يعني ممكن هذا احنا ذكرنا الراء والشيخ ذكر الراء هنا مشددة، لكن لو ما ذكرها كانت تلقائها تكون راء مكسورة أو راء مفتوحة، صح ولا لا؟ يعني ما يحتاج نخليها صغور، ممكن نرجع للقاعدة. فلو شفناها شرد أو راء مكسورة إذا خلاص انتهى من غير نظر للتشديد، لكن طالما ذكرناها هنا بدنا نتلخبط شوي. على كل حال إذا كانت الراء المشددة خذوها قاعدة، إذا كانت الراء المشددة مفتوحة الحكم ماذا؟ مفخم. إذا كانت الراء مضمومة المشددة الحكم ماذا؟ تفخيم. إذا كانت الراء المشددة مكسورة الحكم ماذا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا هذا واضح، يعني بس ممكن عشان الكلام، عشان الشرح حكم الراء الثانية يعني لخبطنا شوية وكأننا صرنا نبحث على أمثلة وهي واضحة يعني. طيب بهذا احنا انتهينا من الراء والميم ساكنة، يبقى عندنا المد. طيب ايش رايكم الان ننتقل للمد؟ اي ما في اشكال، روح الورود، بس اعطيني اسمك. روح الورود، ما روح الورود، انت نوال؟ ها نوال، اي نعم، ما في اشكال مع الورود ان شاء الله. طيب لعلنا نستأذنكم ننتقل للمد، خلوني بس لحظات عشان أحط شريحة المد لأنه فيها جداول هتفيدنا. طيب بالنسبة لأحكام المد، يعني أنا أودي كذا إن شاء الله أختصر كذا، أنا أختصر لكم كذا من عندي اختصار بحيث أن نكون انتهينا، وبعد كذا ممكن نرجع للشرائح أو نرجع للشروحات بحيث أنه لمن أراد الاستزادة والتوسع، لكن خلينا كذا نختصر اختصار مبسط ونعرف بها تعريف إجمالي. بالنسبة للمدود، المد في اللغة هو الزيادة، وقوله تعالى يمددكم بأموال وبنين أي يزدكم، واصطلاحا هو إطالة الصوت. هناك من يعبر بامتداد الصوت بحرف المد أو حرف اللين عند وجود السبب، ومقداره ما زاد على المد الأصلي الحركتين، فمنه ما يمد 4 أو 5 أو 6. وعن قتادة أنه سئل أو سأل أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدا، وضد المد القصر، والقصر لغة هو المنع والحبس. قال تعالى حور مقصورات في الخيام، بمعنى أنهن محبوسات فيها، واصطلاحا إثبات حرف المد أو الدين دون الزيادة مع مقداره الأصلي وهو حركتين لعدم وجود سبب لزيادته، والمصطلح عليه في التجويد أن القصر مقداره حركتان والمد ما زاد على ذلك. إذن يا أخوات، حتى من ناحية العملية ممكن تلحظون، يقول لك اقصر المد يعني حركتين، أو يقول انتبه هنا القصر، يقول لك جيب القصر، أحيانا يقول لك جيب المد، فيقصد به أنه الطول، لو أطلق هذا قال لك هات المد فهتجيب أنت 6 حركات أو مثلا 5 حركات أو 4 حركات وهكذا. وبعضهم يعبر بالقصر والتوسط والطول، القصر والتوسط والطول، القصر 2 والتوسط 2 4 والطول 6. وبعضهم يعبر بالقصر والتوسط والإشباع، إشباع يقولون بالإشباع، بإشباع مثلا يعني مدها، لو قال لك أشبعها خلاص إشباعها هنا 6 حركات، أو إذا كانت منفصل إشباعها 5 حركات وهكذا. وبعضهم يعبر بالتوسط 4 في المد، والخمسة يعبرون يقولون فويق التوسط وهكذا. كلها اصطلاحات كذا تعريفية وكذا، كل واحد على حسب المصطلح اللي هو ماشي عليه. طيب، وهذا الآن جدول أمامكم بحيث أن احنا أي نعم خلاص وصلهم، أي وصلهم أهم شيء استبانة. أي نعم خلاص الاستبانة، طبعا المشرف مر علي الآن يقول أني يحرص كثير على مسألة الاستبانة وكتابتها، فإن شاء الله الاستبانة موجودة مرسلة لكم، فتحاولوا إن شاء الله أنكم يعني تفيدون إن شاء الله بآرائكم من خلال تعبئتها، لأننا أخوات نحن لا ننتظر منكم يعني عرض الإيجابيات أو السلبيات، بل نحن من نبحث عن ذلك ونسعى وراءه فحتى نستفيد. يعني أذكر الإيجابيات والسلبيات دون أي مجاملة، وإياكم إن شاء الله. طيب، هذا الجدول أمامكم موضح. المد الطبيعي، المد الفرعي، طبعا المد ينقسم إلى قسمين، مد أصلي ومد فرعي. طيب، المد الأصلي والمد الفرعي، أنا شكلي ما همشيكم على الجدول هذا، خلاص حنتكلم أتكلم معكم بعدين نطلع الجدول. حاولوا مرة ثانية إن شاء الله تجي معكم، حاولوا ترسلوها، إذا صار في إشكال ممكن تراسلوه حتى عبر الإيميل، وهو إن شاء الله حيتابع الإيميلات ويشوف إيش المشكلات الموجودة معكم. أيوة، تقول لك أنضغط التاريخ والتوقيت وراح ترسل لكم، ما ترسل إن شاء الله. أيوة، وراح إن شاء الله ترسل بالله، أكدت على تاريخ ترسل مش عارف. طيب، إذا تتواصل معه عبر الإيميل هو يعطيكم الطريقة إن شاء الله بإذن الله. تم الضبط سبحانه جديد بإذن الله. طيب، بالنسبة للمدود، المد ينقسم إلى قسمين، مد أصلي ومد فرعي. المد الأصلي يعني هو الذي يعنينا الآن بالنسبة للمد الأصلي نحن قلنا المد وضده القصر. إذن المد وضده القصر، فعندنا المد نطلق عليه أو نريد به المد ما يمد 4 حركات وما يمد 5 حركات أو 6 حركات. أما لو قلنا القصر فنحن نريد به ما يمد 2 حركات، يعني يسموه المد الطبيعي، بيسمى المد الطبيعي. فالمد الأصلي هي التي لا تقوم ذات الكلمة إلا به، يعني لو حصل عندنا نقص في هذا المد اللي هو 2 حركات هو الأصل وهو طبيعي، لو صار أقل حيكون في إخلال بذات الكلمة. فعلى سبيل المثال طبعا حروف المد هي واي اللي هي ألف والواو وياء، إذن حروف المدية 3 هي نفسها الحروف الهوائية والحروف المدية الحروف المقدرة اللي هي الجوفية. تمام، نعم لا تقوم الكلمة إلا بهذا المد الطبيعي. لذلك المد الأصلي ننتبه له كثيرا، ويندرج تحت المد الأصلي 4 صور أو 4 أقسام أو أنواع، نقول 4 أنواع. إذا عندنا مد أصلي مد فرعي، المد الفرعي طبعا هو ما يتفرع، الأصلي إذا يلزم هذه 2 حركات، إذا الأصلي دائما 2 حركات وهو أصل في الكلمة ويتعلق بهذه الحروف 3 الألف والواو والياء، ما يخرج عنها. تمام، فأما الفرعي لا يتفرع، ممكن 2 ممكن 4 ممكن 5 ممكن 6 ونأتي إليه إن شاء الله. فخلينا نقول الآن إنه الأصلي 4 أنواع، إنه الآن إحنا قاعدين نتكلم على 1 القسمين هو المد الأصلي. خلينا نقول 4 أنواع. الأنواع الأول نقول الطبيعي. طيب الطبيعي يشمل ماذا؟ الحروف 3 اللي هي الألف والواو والياء، وممكن نأتي بما ذكره الجمزوري في التحفة، جمعها في قولك في نحو قولك نوحيها نوحيها، خلاص لم بالغ ما نطيل أكثر من كذا، ما نقول نوحيها، بعضهم مع المد والترتيل يمطمط في الألفات، هذه مشكلة. الحرف ميزان فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مخسرا ميزاني. طيب، ويقول أبو مزاحم زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه. طيب هذا بالنسبة للنوع الأول المد الطبيعي. ممكن نأتي بمثال قال قيل يقول، ها لو جاء أحد وقرأ هكذا قال إيش صار معنا؟ ها لو واحد جاء قال يقول، أكتبها لكم هنا، هكذا يقول، وقال ها يصلح هذا، وقيل بهذا الشكل. إذن لاحظوا أن المد الطبيعي هو المد الأصلي، يعني لا تقوم ذات الكلمة إلا به، إذن هو من ذات الكلمة، لو أي نقص فيه معناته إخلال بالمعنى تماما، وهكذا يعني، وعلى هذا نقيس وعلى هذا نقيس. طيب النوع الثاني البدل، النوع الثاني خلينا نقول البدل. البدل عبارة عن 2. طيب 2، الأول حيكون ساكن والآخر متحرك. فالهمزتين هذه لو اجتمعت مع بعض، همزة مع همزة، يكون عندنا بدل. إيش نسوي؟ نأخذ الهمزة الأولى اللي هي الساكنة ونشوف الهمزة الثانية وش حركتها، إذا حركتها فتحة تمام نأخذ حركتها ونحولها إلى مد 2 ما نقول كذا مثلا. ناخذ مثال كلمة آمنة هي ها أو آدم مثلا، إنه آدم هذا فيها مد بدل. طبعا التعريف البسيط التعريف السهل بالنسبة للمد البدل، همزة بعدها ألف، مد همزة بعدها واو، تمام هكذا. همزة بعدها ياء هكذا، همزة مكسورة طبعا. هكذا إذن هي عبارة عن همزة، لكن مع الألف تكون دائما الهمزة على السطر مثل ما كتبت الأخت. دائما مع الألف تكون بهذا الشكل. إذن نلاحظ معنا أنه عندنا نعم أي هذه خرجوها، ما لها علاقة. نعم ما أدري هذه الأخت، أنت الأخت وفاء، وفاء بحمدين عشان نحضرك، لأنه ما لأنه الاسم مر معنا. نعم أنت وفاء بحمدين، أمس كنت معنا ولا تغيبتي بالأمس؟ هي غريبة بس ما حضرناك بالأمس. يعني أمس كنت غايبة ها؟ نص المحاضرة. أي مريم. طيب إذا بالنسبة للمد البدل هي همزة بعدها ألف، همزة بعدها واو، همزة بعدها ياء، هذا باختصار بسيط. آمن، إيمان، أوتوا، أوتيتم، وهكذا. لكن ننتبه من أوتوا في سورة البقرة، سورة البقرة ننتبه من أوتوا ها، وأوتوا به من قابل، وأوتوا به متشابهة، وأوتوا به متشابهة، إذا ننتبه من هذا. طيب هنتكلم عن الصلة صورة إن شاء الله، بس إذا خلينا ننتهي بس من البدل، لأنه بدل. لكن فكرة البدل اللي هي الهمزة، يقولون الهمزة الأول ساكن والآخر متحرك، فهنا الأول يأخذ حركة ها الهمزة الثانية، يقولون من جنس حركة ما بعدها. لو لاحظتم أأمنة، خلينا أكتب لكم أجيب لكم بسكون الأولى، ثم فتحة، لاحظتم الآن؟ فإذا نأخذ الهمزة الأولى ونأخذ حركة ما بعدها، يعني من جنس حركة ما بعدها، ثم الهمزة تتحول إلى ألف مد هكذا. واضح إن شاء الله. وهكذا الشأن في بقية في باقي الحرفين، يعني اللي هي أوتو أيضا من جنس حركة ما قبلها ما بعدها، من جنس حركة ما بعدها. إذن هذه صورة البدل يا أخوات، هذه هي صورة البدل. ونصلنا دحين إحنا في النوع الثاني أو الثالث، النوع الثاني. الآن ننتقل إلى النوع الثالث، ذكرنا المد الطبيعي ثم البدل، بعدها نتكلم عن مد العوض. مد العوض خذوها باختصار، مد العوض يكون في آخر الكلمة تنوين، بس بإيش تنوين؟ بماذا؟ بالفتح. أحسنتم أحسنت يا أخدماني. إذن مد العوض يكون آخر الكلمة، يلحق آخر الكلمة، لأنه قلنا التنوين دائما يكون في آخر الكلمة، تلحق في آخر الكلمة أو الأسماء. فمو شرط يكون همزة أو أي حرف، ممكن يكون ألف، ممكن يكون مع همزة متطرفة، مو شرط. تمام، ممكن تكون الصورة ألف هكذا، لو قلنا 10 وممكن تكون مع همزة بهذا الشكل. طيب سواء، طيب إيش الفكرة؟ الفكرة إنه مد العوض إذا كان بالتنوين بالنصب هو لا يكون مع غيره، يعني ما يكون مع الضم ولا يكون مع الكسر، إذن ما يكون مع تنوين الضم ولا تنوين الكسر، وإنما مع تنوين النصب. طيب إيش اللي حنسويه، إيش اللي حنعمله؟ الأداء الكيفية إنه نعوض، ها، نضع مكان في حال الوقف إذا وقفنا على كلمة منتهية بتنوين بالنصب أو تنوين فتحة بالفتح، في هذه الحال ها نأتي أو نضع مكان التنوين بالنصب أو الفتح ألف مد. أحسنتم، بمقدار كم؟ ها مد أصلي طبيعي كم حركة؟ حركتين. أحسنتم، هكذا ألم نجعل الأرض مهادا، مهادا إذا وقفنا، والجبال أوتادا، ها أوتادا، سواء سواء بيننا وبينهم، إلى كلمة سواء بيننا. لو وقفنا على سواء كيف نقف؟ على همزة ساكنة ولنأتي بألف مد. أيوه نقف على سواء سكون، سكن الهمزة. أي نعم، هكذا إذا وقفنا سواء طيب لو وقفنا على سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر، سواء هل نقف على مد سواء هكذا ولا على ساكن؟ أي نعم على ساكن، إذن الوقف يكون على ساكن. أحسنتم، إذن هذا مد العوض. إن شاء الله مد العوض سهل، يعني أتوقع أنه الأمر سهل. ما هو آخر شيء الرابع، النوع الرابع مد الصلة الصغرى اللي كانت تتكلم به الأخت. الصلة الصغرى أيها الأخوات عبارة عن هاء الضمير أو هاء الكناية، تمام، أو يقولون هاء الصلة، هاء الصلة أو هاء الضمير أو هاء الكناية إلى آخره، كلها لا مشاحة للصلاح. يعني دائما في الإعراب تجد أنه هذه المصطلحات أو هذه الألفاظ يعني متداولة. طيب وش الفكرة فيها؟ إيش شروطها؟ هي هاء صلة. إنه مثلا قال لصاحبه وهو، لاحظوا معي الآن، لصاحبه هنا فيها بعدين وهو، لصاحبه وهو، طبعا انا كاتبها ياء هنا لكن هي ما هي كذا في الرسم العثماني، تختلف صح ولا لا؟ في الرسم العثماني تختلف. اي نعم، انا الان بجيب لكم، حعرض لكم المصحف، عندي هنا المصحف، لحظات بس. نعم، إنه من الصالحين، بس أنا أبغى أجيب لكم الرسم العثماني عشان يكون يعني واضح معنا. عندي هنا المصحف مسجل في الشاشة. ما أدري المصحف الآن أمامكم تشوفون الصفحات. أي نعم كويس الحمد لله. لاحظوا معي الآن هنا لصاحبه وهو شايف معنا ها وكان له ثمر فقال لصاحبه إذن هاء صلة بعدها واو متحركة وقبلها باء متحركة يشترط إنه هاء الصلة الصورة أو مد الصلة الصورة أن تكون الهاء واقعة بين ها ماذا واقعة بين متحركين أحسنتم إذن إيش الشرط قلنا إنه هاء الصلة تكون واقعة بين متحركين إذا كان قبلها ساكن يمتنع لصاحبه وهو هكذا قال له وهكذا صاحبه وهو وهكذا إذن الشرط هاء الصلة أن تكون واقعة بين متحركين طبعا هنا هنالك بعض الكلمات أو بعض في بعض المواضع استثناءات مثل يتقه فأولئك طيب من يخشى الله ويتقه ومن يخشى الله ويتقه فأولئك الآن لو ذكرنا ومن يخشى الله ويتقه فأولئك هل هنا المدها ولا من مدها طيب إذا قلنا من مد ليش وإذا قلنا مد ليش كيف نقرأها أن تقع بين المتحركين الثاني ليس همزة قطع أحسنتم إحنا يهمنا أنه تكون هاء الصلة واقع بين المتحركين لاحظوا الباء متحركة والواء متحركة لكن ما يكون مثلا متحركين يكون همزة أهم شيء ما يكون همزة قطع لأنه لو كانت همزة قطع حينئذ تتحول إلى صلة كبرى وهذا لا يندرج معنا تحت هذه الأنواع أو تحت هذا القسم اللي هو المد الأصلي طيب اي نعم تحفظ الاستثناءات تحفظ في بعض الاستثناءات يعني مثلا فيه مهانة خالفت القاعدة صح ولا لا في سورة الفرقان فيه مهانة لانه سبقت بكسر ساكن يعني ما هي واقعة بين المتحركين مع ذلك مديناها حركتين جبنا فيها مد ليش تبع للرواية ما في كلام نقوله حنقول هكذا أتت بها الرواية وهكذا بالنسبة لي فألقه إليهم ما قلنا فألقه إليهم انتهى فلذلك بعض الكلمات أو بعض الآيات أو بعض المواضع تكون من المستثنيات طيب إذن هذا بالنسبة لمد الصلة الكبرى مد الصلة الكبرى أو الصورة مد الصلة الصورة أي نعم المعذرة طيب ننتقل الآن إلى المد الفرعي وهو القسم الثاني الفرعي طبعا الفرعي يسمى المد الفرعي لأن المد فيه جائز يعني يجوز فيه الاثنين والأربع يجوز فيها أن مده أربع أو خمس أو ست طيب وممكن له نقول انه انواعه ستة. مد، اول مد حنتكلم عنه المتصل، ثم بعد ذلك نتكلم عن المنفصل لانه حقيقة هو من اشهر المدود واستخدامها كثير حقيقة، نحن نستخدمها كثير في قراءتنا. أنا عندي هنا شرح، شرح الشيخ صفوت، كنت أبغى أسرد لكم. أي نعم، لو تكتبوا مثلا عندكم اللي هي المستثنيات، المستثنيات يعني الأشياء اللي نستثنيها منها الصلة الصغرى عشان قبل ما نتكلم عن مد الفرعي بحيث تكمل الفائدة. من المستثنيات اللي هي يرضه لكم في سورة الزمر، الهاء هنا لا تمد، هكذا أتت به الرواية، هكذا أتت به الرواية. طيب يرضه لكم، أيضا من المستثنيات يخلد فيه، ذكرناها مهانة هنا على القاعدة أنها لا تمد، لكن مددناها لأنها من المستثنيات، هكذا أتت بها الرواية. طيب بالنسبة للمد الجائز أو المد الفرعي قلنا أنواع كثيرة، لكن سنقتصر على الستة اللي هي مد المتصل، المد المنفصل. طبعا المتصل بيعبر عنه بالمد إيش؟ الواجب، يعني أربع حركات يجب أن نمده أربع وما ننقص عنه، وهكذا مد الشأن في بعض المدود، يعني مد اللازم مثلا سمي لازم لأنه يلزم ست حركات. وعندنا مد اللين، وعندنا مد الصلة، وعندنا المد اللي هو مد العارض للسكون، مد العارض للسكون. طيب المد المتصل بكل بساطة يا أخوات، أن تتصل الهمزة بماذا؟ أن تتصل الهمزة أي له سوى طبيعي ليس فرعي سوى، أما الهمزة السكون يخرج فيه سوى. نعم الفرعي لأنه له سبب، يتفرع لأن له سبب، والأصلي ليس له سبب. أحسنتم، هذه فائدة جميلة. طيب الزمر يرضه لكم في سورة الزمر. طيب المتصل أن تتصل الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة، يعني بمعنى تجتمع، إذا اجتمعت الهمزة بالمد سواء كان واو أو ألف أو ياء في كلمة واحدة، ها إيش يصير حكم؟ متصل، يسموه اتصال، مثل سماء، سوء، أعداء، وهكذا. المسيء مع الياء. والمنفصل ها ايش يصير؟ تنفصل ماذا عن ماذا؟ ايش اللي ينفصل؟ ايش عن ايش؟ ينفصل عندنا الهمزه ها عن المد، فيكون المد في كلمه والهمزه تكون في اول كلمه التي تليها في كلمه اخرى. احسنتم، يمد اما اربع او خمس، مثل خسروا، هذا مد المنفصل، خسروا انفسهم مثلا، إذا أنتم، يا أيها، وهكذا. البعض يخطئ لما نقول له يا أيها، إيش الحكم فيها؟ يقول لي متصل. ليش؟ لأنه شايفها في الرسم العثماني كأنها كلمة واحدة، والصح أنه كلمتين، لأنه يا حرف نداء، أيها تنبيه. طيب يأتي عندنا أيضا المد بعد المتصل والمنفصل، خلينا نقول المد الصلة الكبرى، نلحق المد الصلة الكبرى نذكره بعدها. ليش؟ لأنه في تشابه بينه وبين الانفصال. لو تلاحظوا إنه أواب، ها صلة بعدها همزة قطع. اتفضلوا، الله يبارك فيكم إن شاء الله، تفضل. طيب إذا الصلة الكبرى بعدها الصلة أو ها الضمير همزة قطع في أول كلمة التي تليها، هنا حيكون عندنا الحكم صلة كبرى، فهي تمد إما أربع أو خمس تماما مثل المد المنفصل، مثل المد المنفصل ها الضمير بين المتحركين الثاني همزة قطع. أي أحسنتم، إذن نحن نقول أنه في مد الصلة الكبرى ها الضمير وبعده همزة قطع في أول كلمة التريان، ويستثنى فألقه إليهم. طيب فألقه إليهم، لا يجي واحد يقرأ فألقه إليهم يقع يعني في الخطأ. إذا هذا بالنسبة للمد الصلة الكبرى. طيب نأتي للمد اللازم. المد اللازم ينقسم إلى قسمين، مد لازم حرفي ومد لازم كلمي. ومد اللازم الكلمي يقسم إلى قسمين، ها مثقل وإيش مثقل ومخفف. تمام، هناك مد لازم حرفي أيضا مثقل ومخفف. مد اللازم الكلمي المثقل مثل لو مثل الطام الحاقة والضالين وهكذا. المد اللازم الكلمي المخفف هي في كلمتين، يعني هي في كلمة واحدة الآن في الموضعين من سورة ماذا؟ من سورة يونس الآن، وفيها وجه آخر التسهيل، تسهيل الثانية الآن وهكذا. أيضا المد اللازم الكلمي المثقل يدخل فيه الذكرين، والذكرين لها وجه آخر الله. طيب هذا بالنسبة للمد اللازم الكلمي المثقل. الأشياء المهمة اللي تذكر في المد اللازم الكلمي المثقل إنه في نبر بعد المشدد، بعد في الحرف المشدد بعد مد، لأنه مثقل ثقيل، لكن يكون النبر في كل حروف الهجاء ما عدا حرفي الميم والنون، لأن الغنة بهما تغني، عشان هذا واضح. يعني الطامة هكذا، نعم الذكرين، هذا في الأصل أنه مد بدل، لكنه يمد مد لازم كلمي مثقل فيأخذ نفس الحكم، إن شاء الله واضح يا موسى. نعم. طيب إذا مد اللازم الكلمي قلنا. طيب تفضلوا يا أخت ريهان، مسموح لكم إن شاء الله، معذورين اليوم تأخرنا كثير حقيقة. طيب إذا وقع عندنا طبعا الدرس هذا حيرسل لكم إن شاء الله. إذا يبقى عندنا المد الحرفي أو اللازم الحرفي يكون في حروف المقطعة، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مخفف. أي ممكن كيفية النبر مرة أخرى؟ أيوة، النبر يكون في الحرف المشدد بعد مد، مثل الحاقة. طيب مثل ولا الضالين هكذا. لكن لما نجي عند نون مشددة أو ميم الطامة، هنا ما يحتاج نبر. ليش؟ لأن الميم المشددة فيها غنة، والغنة تغني عن ذلك. واضح إن شاء الله. كذلك الحال في الميم، في النون، كذلك الحال في النون، ما نأتي بنبر. الجان وهكذا إن شاء الله واضح يا أخت أماني. وإياكم. طيب ننتقل للحرفي. الحرفي طبعا في الحروف المقطعة عندنا، لو أخذنا حروف المقطعة اللي هي مجموعة في قولك نص حكيم منقطع له سر. طيب منها ما يمد ست حركات، ومنها ما يمد حركتين. اللي يمد حركتين حي طهر، مثل ما ذكرت الأخت مين يا رب، أيوة أم يوسف جزاكم الله خير، فائدة جميلة ومشاركة رائعة تدل على النباهة. أيضا كذلك الأخوات مثل خديجة وأماني، ويعني ما شاء الله كذا الله فتح الله على الجميع. أحيانا يعذرني البعض إذا ما ذكرت اسمه. طيب إذا نقص عسلكم تمد ست حركات ما عدا العين فيها يمد له وجه آخر أو يمد أربعة، ممكن ستة ممكن أربعة بالنسبة للعين. أما حي طهر حركتين ح ط ه ر وهكذا. أي نعم، العين في بالنسبة لنقص عسلكم هي الوحيدة اللي فيها وجه آخر، إنها تمد بأربع. أي نعم أحسنتم. هذا بالنسبة للمد اللازم الحرفي، إن إحنا في منه مثقل في منه مخفف. مثقل اللي ما فيه شدة، نون هذا مخفف ولا مثقل؟ ها نون مخفف. طيب قاف. طيب لام ميم، ها وش رأيكم؟ لام ميم مثقل. طيب كاف هايا، ها كاف هايا في مخفف ولا مثقلة؟ كاف ها المد فيها مخفف، وهكذا سائر الحروف. طيب هذا بالنسبة للمد اللازم الحرفي. بعد كذا نتكلم على مد إيش؟ مد اللين والعارض. خلاص كذا نكون انتهينا. مد اللين والعارض. مد العارض للسكون، طبعا مد اللين يكون كيف؟ خلونا نتكلم بعد العارض. أول شيء العارض للسكون. العارض للسكون عبارة عن كلمة موقوف عليها. هذه الكلمة إذا وقفنا عليها دائما العرب تقف على متحرك ولا على ساكن. وش رأيكم؟ في عندنا قاعدة، لا تقف العرب إلا على ساكن. إذن هذا هو العرض للسكون، لأنه لو جينا وصلنا الكلمة الكلام أكيد أنه حيكون متحرك صحيح، لكن لو وقفنا إذن السكون سيكون فيه سكون عارض ما هو أصلي، سكون عارض ما هو أصلي، هذا يسمون عارض للسكون. هنا في هذا الحال لو كان عندنا عارض للسكون ينظر إلى ما قبله، إذا كان مفتوح، إذا كان قبله حرف مد سواء كان ألف أو واو أو ياء، ها إذا كان ألف أو واو ياء في هذه الحال لنا ثلاثة أوجه، ثلاثة خيارات. إما أن نمده كم، هذا فرعي، اثنين أربعة ستة. إما أن نمده حركتين أو أربعة أو ست. طبعا في بعض في من يعرف، في من يذكر دائما في المختار الطول بالخمس، يقولون مد المنفصل المتصل خمس، وهناك من يقول ست. طيب ما عندنا إشكال إن شاء الله، هي قريبة من بعض، لكن إحنا خلاص الشيء اللي درجنا عليه وسرنا عليه إنه اثنين أربعة ستة، خلاص اثنين أربعة ستة هذا عرض السكون إن شاء الله واضح. مثل لو قلنا الرحمن الرحيم، هنا حركتين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، خلاص نمشي اثنين اثنين اثنين اثنين، ما نمشي هنا اثنين وهنا أربعة وهنا ستة. انتبهوا، واللفظ في نظيره إيش؟ ها واللفظ في نظيره كمثله، يعني لو تكرر عندنا، لو أنا بدأت في قراءتي حركتين أمشي حركتين في العرض السكون، ما جاء أقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هي ما يصلح هذا، لابد من التقيد الحرف ميزان، فلا تكون طاغيا فيه ولا تكون مخسرا ميزاني. إذا هذا بالنسبة للمد العارض السكون، يلحق به أو يقاس به المد إيش؟ مد اللين، لأنه مد اللين لاحظوا معي، مد اللين الفرق بينه وبين العارض السكون أنه واو ساكنة قبلها مفتوح أو ياء ساكنة قبلها مفتوح، لكن متى يكون حكم العارض السكون؟ في حال إيش؟ ها من يقول؟ وآمنهم من خوف، في حال الوقف. أحسنتم، في حال الوقف. فلو وقفنا على كلمة خوف أو بيت وكل ما في حكم هذين الكلمتين أو هذتين أو هذين اللفظتين، كل ما في حكمها، يعني مثلا أي كلمة واو ساكنة ياء ساكنة قبلها مفتوح إذا وقفنا عندها تمام تصير عارض للسكون، احنا قلنا عارض للسكون في كل كلمات، لكن ينظر إذا قبله حرف مد واو أو ياء، أو والله مد، إذن في هذه الحال لنا فيه كم خيار، كم وجه، نفس الفكرة نفس العرض السكون، هيكون عندنا اثنين أو أربعة أو ستة. أحسنتم. طيب هذا بالنسبة لي مد اللين ومد العار سكون. والليل إذا يغشى، لو وقفنا على الليل والليل لنا في اثنين، وممكن نقول أربع والليل، ممكن ست والليل. فالله يعينك في هذه الحالة، في كل كلمة تقف عند عار سكون قبلها مد واو أو ياء تمد ست حركات عشانك أنت بدأت بها فتلتزم. طيب بكذا احنا نكون انتهينا من المدود الفرعية. المدود الفرعية عند الوصل كم يمد مد اللين؟ لا، مد اللين عند الوصل ما يمد، لاحظوا. والليل إذا يغشى، والليل، هل الليل نقدر نمدها واحنا واصلينها أثناء الوصل؟ يمتنع هذا. والليل إذا، ما يصلح هذا، هذا يمتنع، ما تجي. هي في الأصل أنها يا واو اللين أو يا اللين، هي يسموها واو لين غير مادية ويا لين غير مادية، هي ما هي مادية. والليل صح ولا لا؟ لكن متى تكون مادية؟ تلحق بالعرض السكون عند الوقف، هنا يكون تكون مادية، بيت بيت وهكذا. أرجو أن يكون هذا واضح إن شاء الله. طيب يعني بهذا نحن انتهينا من المدود الفرعية أو الجائزة، تسمى أيضا بالجائزة، تسمى بالمدود الجائزة. وبارك فيكم. طبعا ما حنقدر ناخذ من وقتكم، انتهينا. وأنا برضو يعني الأذان اقترب إن شاء الله أذان الظهر، بالتالي يعني حيتعذر نحن نقرأ. أمس ما قرأنا، اليوم ما قرأنا، لأنه صراحة صار في ضغط في الوقت وكذا، والبدء صار متأخر بسبب التحضير والتنسيق. أحيانا الدخول يكون متأخر بسبب التعثر. طيب إذا الاختبار التطبيقي، مش عارف والله إيش رأيكم، تخلونه نخليه يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاث أو مرة واحدة الخميس مع الاختبار التطبيقي، أو مثلا تحبون يكون قبله بيوم، نخلي آخر يومين في الأسبوع ربع وخميس الربع تطبيق والخميس اختبار، وش رأيكم؟ الاختبار التحريري الخميس. الله يحفظكم جميعا وجزاكم خير. طيب ممكن قبله بيوم. طيب إذا أنا ما عندي مشكلة، وأنا أفضل أن يكون قبله بيوم، يصير الربوع، نخلي الربوع تطبيقي، يصير إن شاء الله نبدأ. ما أدري، أنا أشوف له ما في داعي نخلي الساعة 10، نخليها الساعة 11، يصير الساعة 11 إن شاء الله، يعني في آخر ساعة من الدوام هنا يكون موعد اختبار تطبيقي. إذن يوم الأربعاء الساعة 11 إن شاء الله صباحا يكون موعد الاختبار التطبيقي. طبعا في نفس الصور اللي احنا أخذناها، نفس الصور، ولو واحدة قالت لا والله عادي في أي صورة ما في مشكلة، أهم شيء احنا يهمنا بس إنه نقيس المستوى ونشوف طبقنا صح ولا. طيب تبغون نفس الصور اللي احنا مرينا عليها، ما في بأس. لو واحدة قالت لا والله أنا بقرأ أي صورة، تحضر حضري، لو تبغى تحضري مقطع معين وتتدربي عليه، اللي يهمني انك انت تتدربي، يعني بحيث انه نقيس المستوى مع بعض ونقول والله ما شاء الله تبارك الله استطعت انك انت تطبق الاحكام بنسبة 80% 90% وكذا. هي حتكون لها درجة، ودرجة النظري حتكون لها درجة معينة تجمع، ودرجة الحضور والمشاركة والانضباط حتكون لها درجة. العادة انا اخلي درجة الانضباط والمشاركة والحضور درجة جدا متدنية، لكن حقيقة يعني انا اشكر لكم انضباطكم بالعموم، وما شاء الله حرصكم أيضا، روعة مشاركاتكم ومداخلاتكم، فلذلك لعلي يمكن أعطي نسبة عالية للمشاركة والمواظبة. وإياكم إن شاء الله. الشهادات قلنا على حسب، اللي بدها تأخذ شهادة ما في مشكلة، ترسل على إيميل، حيكون هناك في الاختبار حتخير، حيكون في خيارات في الأسفل أسفل الاختبار، إنه لو تود ترغب شهادة، نعم أرغب في الشهادة، ترسل لك مطبوعة عبر البريد، ولا تريدها يدوي مثلا، أو تريدها مثلا عبر اللي هو اللي هي مواقع الرسالة أو الرسائل هذه اللي حق صندوق البريد وكذا. فهذه طبعا هم حيخيروكم، بحيث أن التكلفة تكون طبعا عليكم، لأنه ما في شيء احنا موعدين به، فحتى لا نعلقكم بشيء ونخالف. طيب اذا الاختبار التحريري حيكون في موعده الساعه 10، اما الاختبار الشفوي والتطبيق حيكون ان شاء الله الساعه 11 يوم الاربعاء بمشيئه الله. والله ما ادري، والله شوفوا انتم حاولوا كذا. انا ترى الاشياء الفنيه على فكره لا يعني ممكن تسالوني، انا اسال بها الاخوه هنا، لكن الاخ اللي بيرسل لكم دائما ارسلوا له عبر الايميل اي استشكال، وهو ان شاء الله بدوره يعني حيوضح لكم. طيب لان انا صراحه خلفيتي ضعيفه. اي تقول البنات التوقيت تكتبونه يدوي، الاخت خديجه تقول يكتب يدوي. طيب قبل ما في استشكال مثلا او استفسار او مداخله او كذا، تفضلوا ايش سؤالكم؟ اي تفضل يا ام احمد. خلاص كذا احنا انتهينا، الله يبارك فيكم وفي حضوركم، يشكر لكم ان شاء الله حرصكم ان شاء الله. تفضل يا اخت نور ايش سؤالك؟ ما هي الطريقة الصحيحة لتعليم وتحفيظ الأطفال كتاب الله؟ ممكن زوجي يأخذ الشهادة الشهر القادم عند مجيء العمرة. أي ما في إشكال يا أختي، هذا متاح، يجينا هنا في حي الحمرة بجوار السلام ورحمة الله الشيخ، الله يبارك فيك، بجوار مستشفى الأطباء المتحدون، بجوار مستشفى الأطباء المتحدون. أيضا الأمانة، أمانة بلدية جدة، يعني إحنا الآن موقعنا في المنتصف، يعني نحن نتوسط أمانة بلدية جدة ومستشفى الأطباء المتحدون في حي بحي الحمراء والرويس، سابقا قديما كان يطلق عليه حي الرويس، الآن يقال له حي الحمراء، نعم بجوار الأطباء المتحدون أمانة بلدية جدة. إذا جئتم إلى هنا إن شاء الله الجمعية واضحة، جمعية خيركم، اللوحة يعني معلقة فوق المبنى. أيوة نص حكيم قطعا له سر، نص حكيم قطعا له سر. من أرسلت لي بطلب تسجيل الدروس؟ جمعية، لا جمعية خيركم، مكتوب خيركم جمعية جدة أو جمعية تحفيظ القرآن بجدة، خيركم تحفيظ أو جمعية تحفيظ القرآن بجدة، يعني اللوحة إن شاء الله معلقة، ممكن الشعار ممكن يظهر لكم أحيانا لما يرسل لكم الأخ عبر البريد لعله يظهر لكم الشعار، هو موجود أيضا في المبنى. أي نعم، وإياكم إن شاء الله جميعا. بالنسبة لتعليم الأطفال أو تحفيظهم، أنا أرى أن الأطفال يا أخت نور يبدأون بالنورانية، يعني النورانية حقيقة مهمة جدا، يعني لأنها تعلمك الحروف، وأيضا تدربك على أن الحرف يكتب بأكثر من صورة، بحيث أنه تستطيع أنك تقرأ القرآن، يعني يعطيك حروف القرآن، الحروف القرآنية اللي هو المتعلق بالرسم العثماني، بحيث أن الطفل لما يمسك المصحف يقرأ مباشرة، يجمع هذه الحروف فتعطيه كلمة وهكذا، ثم يجمع الكلمات تعطيه آية وهكذا. فحقيقة يعني النورانية جدا ممتازة، اللي هي النورانية لنوران أو للشيخ نور حقاني، وأحفاده اعتنوا بها ولها تسجيل صوتي سرد لأبوابها، هي تقريبا 18 باب أو 17 باب، فحقيقة مجربة. أنا نفسي درستها مثل الأطفال، أخذتها بدورة، لأنه عندنا في جدة اللي هو مسجد عبد الرؤوف خليل في عندهم مبنى أظن حتى للنساء وفي قسم للرجال، وحاطين للأطفال، ممكن تنسقوا معهم حتى يأتونكم في المنطقة اللي أنتوا فيها، إذا كنتوا في خارج جدة ممكن يرسلوا لكم مندوب يجلس معكم لمدة أسبوع ويعطيكم دورة. أما بالنسبة للنساء والله ما أدري كيف الوضع، لكن عندنا بعض الأخوة في نفس المعهد، معهد عبد الرؤوف خليل، ما شاء الله تبارك الله، بيرسلوا عندهم مناديب يمروا على المنطقة اللي أنت فيها دورة لمدة أسبوع، طبعا هي لها تكلفتها وكذا، وما أظنها كثيرة، يعني كل طالب ممكن يدفع 100 أو 200 ريال وتعطى شهادة، يعني فيها اختبار ويعطونك فيها شهادة. إن شاء الله يكون الجواب واضح. بعد كذا التلقين، الأطفال ما يمشون إلا بالتلقين، الأطفال ما يمشون إلا بالتلقين. يصير لو أتقن النورانية حتلاقي إنه الطفل مباشرة يستطيع إنه يقرأ القرآن لوحده ويقرأ أي كلام مكتوب على لوحة أو كذا، تجده يقرأها مباشرة، وهذه مجربة حقيقة ونحن نراها اليوم في أبنائنا الصغار. بعد كذا اجتهادك في البيت معه إنه تلقينيه كل يوم آيتين ثلاث أربع، آيتين ثلاث أربع، يعيد يكرر، لكن لا تكثر عليه، لا تكثرين عليه. فبالتالي إن شاء الله يستفيد بإذن الله. كثرة الاستماع، ترى الطفل لما يسمع الأشرطة كل مرة إحنا نسجل نشغل الشريط في البيت، أو ربما الأم تقرأ بصوت عالي، فكثرة قراءتك ورفع الصوت وكثرة استماع الطفل لهذه الآيات أيضا تجده أنه سبحان الله ينطلق في قراءته مباشرة، بل تجده ممكن يردد الآيات تلقائيا، ممكن حتى لو ما حفظتيه حتى يردد هذه الآيات لكثرة ما يستمع إليها. إذن النورانية بالإضافة إلى التلقين، بالإضافة إلى الاستماع للقراءة بصوت مسموع، سواء من قبلك عند الأم أو من قبل الأشرطة. يعني أرجو إن شاء الله أن يكون الكلام أفاد بإذن الله. الأطفال عن بعد، لأن أنا أعيش في أمريكا ما شاء الله تبارك الله، والله ما أدري والله إذا كان أنا ألعلي أسأل أشوف إن كان في برامج تصلح للأطفال عن بعد، نبينها لكم إن شاء الله ونعطيكم إن شاء الله العناوين، نعطيكم عناوينها بإذن الله تعالى. طيب، ينفع الاختبار التطبيقي تفرغ لنا واحدة من الأخوات، عفوا الاختبار التطبيقي بسبب الإحراج هذا شيء أجزاء. والله ما إحنا المشكلة ما عندنا أحد، لأنه إحنا عندنا قسم النسائي منفصل عننا تماما. لكن أنتم من أهل جدة، إذا كنتم من أهل المملكة داخل المملكة خذوا هذا الرقم، أنا أعطيكم هذا الرقم، رقم المقرأة النسائية، تستفيدون منهم إن شاء الله. المقرأة النسائية، لحظة بس أنا أخرج الرقم، استخرج الرقم من الهاتف. إيه نعم، خذوا هذا الرقم، طبعا مفتاح المنطقة 012، بعد كذا تكتبون 6141122. لو تكتب لنا الأخوة اللي سجلت الرقم بحيث يتسنى البقية كتابة هذا الرقم، هذا قسم النسائي، فممكن تقرأ عليهم التطبيق وكذا وما في مشكلة. يعني إذا إذا إذا مثلا تحبين إنه تقرأين عليها إذا سمحت لك، يصير تعطيك التقييم، قولي لها قيميني مثلا من 20 درجة، كم تقيميني من 20، تخليها تعطيك الرقم، وافيني بهذا الرقم وأنا أعتمد لك إن شاء الله. طيب، الرقم 6141122، 6141122. هذه المقرأة طبعا هي تابعة لنا الجمعية، وهي بدأت بعدنا في المقرأة، وهي نظامها نفس نظام مقرأتنا تماما. إحنا عندنا مقرأة اسمها مقرأة هاتفية، فهم بدأوا ما شاء الله الآن بعدنا بكثير، لكن ما شاء الله لهم أشهر الآن، يمكن أتموا قريب قرابة السنة أو أقل. وقتهم من الصباح الظهر، من الصباح إلى تقريبا الساعة 2 ظهرا أو كذا، أو 4 عصرا، وبعد ذلك يتوقفون. نعم، وإياكم إن شاء الله، وإياكم الله يوفقنا إياكم إن شاء الله. طيب، لم تقلق الهمزة رغم اجتماع صفتي الجهر والشدة لأنها من الحلق، صح أم خطأ؟ لم تقلق الهمزة رغم اجتماع صفتي الجهر والشدة لأنها من الحلق، صح أم خطأ؟ والله مش عارف، لأنه الهمزة حرف حلقي، أنا مش قادر أتصور مش اسمه. بالنسبة للاشتراك في إيش يا أخت أماني؟ الاشتراك في المقرأة الهاتفية النسائية، اتصلي على المقرأة الهاتفية، هم ما عندهم اشتراك، هم مباشرة يأخذون اسمك وبياناتك وبعد كذا يعطوك رقم عضوية زي عندنا احنا الان مقرأة الرجال. خذوا مقرأتنا برضو، خذوا مقرأتنا واعطوها لمن حولكم، وانا اخص بهذا الرجال ايضا. احنا طبعا مقرأتنا هاتفية يشترك فيها الرجال والنساء، رقمنا 2 3 6 8 8 8 8. هذا رقم مقرأتنا بجدة، وهذه مقرأة عامة يقرأ فيها النساء والرجال، يقرأ فيها النساء والرجال. 2 6 3 8 أخشى أن أكون أخطأت. إذا ما كانت 2 6 3 فهي 2 6، إذا ما كانت 2 3 6 فهي 2 6 3. طيب بالنسبة للهمزة أنا أراها حرف حلقي، لكن إنها تقلقل. سبب القلقلة في حروف الشديدة اللي هي الدال والقاف والطاء هو الانزعاج. أط أد أك، لو لاحظت الحروف الشديدة فيها انزعاج صح ولا لا؟ بالتالي قطب جد عندنا أق أط أب أج أد وهكذا كلها أيضا تحدث انزعاج. قال طيب كيف نتخلص؟ قال نتخلص بالقلقلة، لكن همزة أ فيها انزعاج؟ ما أعتقد، يعني أنا شايف أنه الأمر سهل جدا. إذا هذا هو السبب. أي نعم، أنتوا جاوبت الأخت هبة ما شاء الله، جزاها الله خير جاوبت. ايوه انت اللي من اللي سالت اساسا؟ هي نفسها انت سالتي وجاوبتي، اذا هو نفس الجواب فعلا. اي نعم. طيب اخر سؤال، في الصلاه هل يجوز القراءه بدون تجويد؟ جزاكم الله خير. والله عاد نحن الشأن في الصلاه فرق بينها وبين يعني غيرها، يعني مثلا اذا كنا نحن في القراءه العاديه او في المحافل نحسن صوتنا بالاداء، أليس الأولى أننا نحسن أصواتنا عند الوقوف بين يدي الله؟ أنا أترك لك الجواب. إذن هذا يكون من طريق الأولى والأحرى، فلذلك نحرص كل الحرص. لكن لو أنه أخطأ الإنسان أو مثلا كان أحيانا يكون الحرص على تدبر الخشوع في الصلاة ربما أحيانا يسبب ضعف في التفخيم مثلا، ضعف في الترقيق، ممكن ما يأتي بالإدغام بغنة، ما يأتي بالإخفاء للغنن، هذا يعني هذا يعذر إن شاء الله، لأنه هذا ما له أساس، يعني ما له تأثير بالمعنى. لكن اللي يحاسب عليه المتعمد فيه، مثلا وقعت في معنى في تعمدت الوقوع في خطأ يخل بالمعنى، هذا ما يجوز. لكن لو وقعت في خطأ يخل بالمعنى هذا معفي عنه إن شاء الله، رفع عن أمة الخطأ واستقر النسيان وما استقروا عليه. طيب إذا ما قرأنا تجويد أو ما قرأنا، هذا من باب الأفضل، من باب الأفضلية إن الإنسان يحسن صوته ويقرأ بالتجويد وكذا، لأننا نقف بين يدي الله، فنحرص أننا نجود الحروف ونتقنها ونقرأ كما أنزل إلينا، ونقرأ كما أنزل إلينا غضا طريا. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إياكم. الإنسان يحتسب الأجر في ذلك حينما يقرأ، يعني يستشعر أنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ويجوده ويستشعر أنه يقرأ كما أنزل. ما أمكن، ما أمكن. طيب إن شاء الله يكون الجواب واضح بإذن الله وإياكم إن شاء الله. طيب حروف قطب جد إذا لم تقلقل لا تنطق، تمام. هذا وجه برضه وجه جيد. لو قلنا الأبتر أبتر ما حتكون واضحة، أبتر يعني أنا واضح أنه جبتها لكن ما حتكون في الوضوح يعني بشكل جيد. هذا ممكن يكون تعليل جيد، أحسنتم. طيب إلى هنا نصل إلى خاتمة هذا اللقاء، فأسأل الله جل وعلا أن يجزي لنا ولكم المثوبة. يا شيخ إذا صلت المقرأة النسائية لتقييم قراءتي هل لزم أربعة؟ لا لا عادي، في أي يوم، في أي يوم وافيني بالدرجة، ما في إشكال. أي نعم وافيني بالدرجة، وإياكم وجزاكم الله خير. فأسأل الله يجزي لنا ولكم المثوبة، وبوركتم إن شاء الله، وبورك ممشاكم، ورفعكم الله بكل خطوة تخطونها إلى العلم درجات درجات. وأسأل الله جل وعلا لا يحرمكم فضل العلم، وأن يعينكم إن شاء الله للعمل بالعلم بما تعلمتم، فزكاة العلم وإحياؤه العمل به. فهذه الوصية هي وصية أوصي بها نفسي وإياكم، والأعظم الأجل أننا نتدبر كلام الله عز وجل ونأخذ به في حياتنا، ليكون كل منا قرآن يمشي على الأرض كما كان عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين وغيرهم من تخرج بتفوق من مدرستهم. وفقنا الله وإياكم. هذا وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.